وبعد السؤال لا بد من العذاب أو النعيم، وهذا شيء عام، إلا أن الأحاديث جاءت باستثناء بعض عباد الله مثل المرابط الذي يموت مرابطا في سبيل الله، ومثل الشهيد الذي يكون شهيد المعركة يعني يقتل في المعركة ونحوهما مما جاءت الأخبار به، فإنه صحت الأخبار بأنه يؤمن من فتنة القبر، يؤمن من فتنة القبر. فأما الفتنة فإن الناس يفتنون في قبورهم، ومعنى الفتنة الاختبار، يختبر فيقال للرجل من ربك وما دينك وما نبيك، والمقصود بالرجل كل ميت، رجل أو أنثى، ذكر أو أنثى. وقد اختلف في الصغار هل يسألون يفتنون، من العلماء من أثبت ذلك واستدل بعمومات جاءت عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ومنهم من قال إنه غير مكلف فلا يفتن. جاء بعض الأحاديث بعض الآثار تنص على ذلك أنه يسأل في قبره، فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. التثبيت في الحياة الدنيا أن يكون ثابتا على عقيدة الحق ولو ابتلي وامتحن فإنه يختار الثبات على العقيدة، ولو قتل أو حرق أو قطع قربا يثبته الله على ذلك إذا أراد الله جل وعلا به الخير. وأما في الآخرة فالمقصود به بعد الموت إذا وضع في قبره، وقد تواترت الأحاديث في ذلك أن الإنسان إذا وضع في قبره كما في الصحيحين انصرف عنه أصحابه وإنه ليسمع قرع نعالهم، يأتيه ملكان بعدما تعاد إليه روحه، يأتيه ملكان فيسألانه يقولان من ربك وما دينك وما هذا الرجل الذي بعث فيكم. فأما المؤمن فيقول ربي الله وديني الإسلام وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقولان له وما يدريك يعني ما دليلك على ذلك، فيقول قرأت كتاب الله وآمنت به. وأما المنافق والكافر هكذا جاء في رواية، المنافق والكافر وهو الصحيح رواية في صحيح البخاري، أما المنافق والكافر فيقول سمعت الناس يقولون الشيء فقلت، وفي رواية يقول لا أدري، رأيت الناس يفعلون شيئا ففعلت، فيقولان لهما ما دريت ولا تليت، فيضربان بمطراق من حديد لو ضربا بها جبلا تدكدك، فيلتهب عليه قبره نارا، فيصيح صيحة يسمعه كل من يليه ما عدا الجن والإنس، كل من يليه يعني من الشجر ومن الحجر ومن البهائم القريبة منه. وما جاء في الرواية يسمعه كل شيء المقصود، كل شيء للجن والإنس المقصود القريب منه، القريب من قبره، لأنه كل شيء مطلق يسمع صوته، ولكن يسمعه من كان قريبا من قبره من حجارة وشجر وبهائم. وقد جرب الناس قديما عرب في الجاهلية طلعوا على شيء من ذلك للتجربة، فكانوا إذا استمسك بطن الفرس أو الناقة يأتون بها إلى المقابر، فتسمع شيئا فترتاع وتهرب فينطلق بطنها من شدة الخوف الذي سمعت وهي بهيمة. وهذا من باب التجربة فقط، إلا هم ربما منهم من يؤمن بالعذاب ومنهم من لا يؤمن بذلك. وقد اطلع الله جل وعلا من يشاء من خلقه على أشياء كثيرة من هذا. فبعد هذا، بعد السؤال، السؤال يكون عاما في الظاهر كما في هذا الحديث أنه للمؤمن والمنافق والكافر عام، كل من يدفن، إلا أنه خرج الصغار الأطفال الخلاف الذي بين العلماء فيه، ولم يأتي نص صريح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنهم لا يسألون ولا أنهم يسألون، وإنما أخذ ذلك من عمومات النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم. فلهذا اختلف العلماء فيه، فمنهم من أثبت ذلك كالقرطبي تذكرة وغيره من العلماء كثير أثبتوا أنه يسأل، واستدلوا بأشياء ذكروها من الآثار ومن الأحاديث الصحيحة في مفهومها. ومنهم من نفى ذلك، قال إنهم غير مكلفين وهم ولدوا على الفطرة، واستدلوا بأشياء أيضا. الله أعلم. وبعد ذلك يكون القبر إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار. وقد ثبت أنه بعد السؤال إذا ثبت الإنسان وأجاب الجواب الصحيح أنه يفتح له في قبره مد البصر، وأنه يفتح له باب إلى الجنة ويقال له انظر إلى منزلك الذي أعد الله لك، سيأتيه من روحها ونعيمها وهو في قبره. عند ذلك يقول يا رب أقم الساعة حتى أرجع إلى أهلي ومنزلي. وإذا كان منافقا أو فاجرا فإنه يفتح له من قبره باب إلى النار بعد أن يضيق عليه قبره و يلتهب عليه نارا، ويفتح له باب إلى النار ويقال له انظر إلى مكانك ومنزلك الذي أعد الله لك. عند ذلك يقول ربي لا تقم الساعة، لأنه يعرف أن ما بعد هذا الوقت أشد منه، وأن النار هي العذاب الشديد، نسأل الله العافية. ثم في هذا السؤال التثبيت يكون حسب ما كان الإنسان في الدنيا. إذا كان ثابتا في الدنيا على العقيدة ليس عنده شك ولا ارتياب فإنه يثبت في القبر، لأن الإنسان يموت على ما عاش عليه ويبقى في قبره على ما كان عليه في الدنيا، وكذلك يبعث على ذلك. أما إذا كان عنده شك، عنده تردد أو ريب، فهذا الذي يتلعثم ولا يستطيع أن يجيب. المسألة الجواب يكون على الحالة التي هو في الدنيا حسب ما كان فيها، لأن الآخرة يعني القبر من منازل الآخرة، فهو محل الجزاء وليس محل عمل. يكون الإنسان يستجد شيئا يمكن أنه يقوله أو يفعل شيئا يمكن أن ينفعه، هذا لا يمكن، وإنما يكون على حالته التي خرج بها من الدنيا. فإن كان ثابتا موقنا مؤمنا فإنه يثبت بإذن الله وفضله، يثبت عند السؤال، وإن كان بخلاف ذلك فإنه لا يثبت. ثم إن الذي يتولى السؤال ملكان، اسم أحدهما منكر والآخر اسمه نكير، كما روى ذلك الترمذي وابن حبان في صحيح، وكذلك الإمام أحمد في المسند. ونص الإمام أحمد في مسائله على أن اسم الملكين اللذين يتولين السؤال منكر ونكير. أما ما ذكر بعضهم أن الذي يتولى سؤال المؤمنين اسمه مبشر وبشير، فهذا لا أصل له وليس له مستند لم يأتي به حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما جاء الحديث في ذلك عن كل أحد. ثم إنه بعد السؤال يكون في القبر إما عذاب دائما لا ينقطع حتى يتصل بعذاب الوقوف، ثم يتصل عذاب الوقوف بعذاب جهنم، وإما أن يكون وقتا من الأوقات ثم ينقطع، ينقطع إما لأن جرمه ليس كبيرا ولا كثيرا، أو أنه يلحقه أعمال تنفعه من دعوة يدعى له بها يتقبل، أو صدقة يتصدق بها، أو حج أو ما أشبه ذلك، فينتفع بذلك وينقطع عنه العذاب، كما جاء آثار تدل على هذا كثير. فإذا يكون العذاب في القبر على نوعين، نوع يستمر ويكون ما بعده أشد منه، والنوع الثاني يكون مؤقتا، والتوقيت هذا يجوز أن يكون طويلا ويجوز أن يكون ليس بطويل، انقطع بسبب أنه جزاء الذي يستحقه، لأن القبر محل الجزاء، محل الجزاء، فهو يلاقي جزاء. وقد ثبتت الأحاديث لهذا كثيرة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم حديث ابن عباس مر بقبرين فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، ثم قال بلى إنه كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من بوله، في رواية لا يتنزه من بوله، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. وفي الصحيح أيضا عن عائشة أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عذاب القبر فقال إنه حق. وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم أصحابه هذا الدعاء، أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، كان يعلمهم ذلك كما يعلمهم السورة من القرآن. والحديث في هذا كثيرة، يقول الله جل وعلا النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم القيامة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، غدوا وعشيا يعني في أول النهار وآخره، هذا من عذاب، يقول جل وعلا فلنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر. العذاب الأدنى يقول العلماء هو عذاب القبر، والأكبر هو عذاب جهنم. الله العظيم، الآيات في هذا كثيرة، وأما الأحاديث فهي صريحة واضحة جلية، أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم تفسر القرآن وتوضحه. والسؤال يكون عن هذه ثلاث المسائل فقط: من ربك وما نبيك وما دينك وما نبيك، هذه المسائل التي يسأل عنها، وهذه التي يسميها العلماء الأصول الثلاثة، يسميها العلماء الأصول الثلاثة التي يجب على كل مسلم ومسلمة أن يتعلمها: معرفة الرب، معرفة الدين، ومعرفة النبي صلى الله عليه وسلم. العلماء يستدلون بهذا على أنه لا يعذر الإنسان بجهلها، لأنه جاء السؤال لكل أحد عنها، كل أحد يسأل عنها، ولا يعذر أحد إلا ما فيه اختلاف من الأطفال. أما من كان بالغا من ذكر وأنثى فإنه لا يعذر. ومعنى من ربك يعني من الذي خلقك وأوجدك وأطرفك وأوجب عليك عبادتك تعبده، ولهذا قال بعد ذلك: وما دينك، يعني الذي تعبد به ربك. دل على أن معنى الرب هنا يسأل عن معنى الرب المعبود، والرب يأتي بمعنى الإله. وأما معنى ومن نبيك يعني من الذي جاءك بالدين الذي تتدين به وتتعبد به. فلا بد أن يكون الإنسان عارفا ذلك وعاملا به، أما مجرد معرفة بدون عمل فلا تجري. وقوله: أما المرتاب فيقول ها ها لا أدري، في رواية في البخاري أنه يقول لا أدري، رأيت الناس أو سمعت الناس يقول الشيء فقلت. يقال له لا دريت ولا تريت، معنى لا دريت يعني ما علمت العلم الذي يجب أن تعلمه وتنجو به، ولا تليت يعني ما اتبعت كتاب الله وتلوته وأمنت به حتى يكون ذلك طريقا إلى نجاتك وإلى إجابتك. وفي هذا أن تقليد الناس لا يجوز، لأنه يقول سمعت الناس يقولون شيئا فقلت، هذا لا يفيده شيئا، إنما يجب أن يعلم بنفسه وأن يتيقن ذلك. وهذا واضح في أن الإنسان لا يعذر في جهله في مثل هذه الأمور، إذا جهل ذلك أنه غير معلوم، لأنه جاء عاما مطلقا، وأنه إذا لم يجب الجواب الذي يقتنع به ويكون بقرارة قلبه وقد آمن به أنه يعذب، لأنه ترك ما يجب عليه. وقوله فيضرب بمرزبة من حديد فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الإنسان، يعني المكلفين لا يسمعونها ولو كانوا بجواره. وقد يسمع المكلف شيئا من ذلك تذكرة وعظة، والوقائع في هذا كثيرة جدا، قد ألف فيها العلماء المؤلفات وذكروا أشياء بلغت حد التواتر من أنها وقعت لهم، أشياء كثيرة جدا، شيء مسموع وشيء مرئي. لما دفن الأحنف بن قيس رضي الله عنه وأدلوه في حفرته، صاروا يصفون عليه اللبن، سقطت قلنسوة الذي يتولى صف اللبن في اللحم، فأدخل رأسه لأخذه فأطاح إلى مالك فقال رأيت القبر لا مدى له ففتح ونور نورا لا أرى أكثر مدى وشممت منه رائحة المسك. أشياء كثيرة من هذا القبيل جربها الناس ورأوها، ولكن ما ترتب هذا على كوننا نرى الشيء أو يرى لنا أو يسمع، يكفينا إذا أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك كفى. ثم إن هذا أمور غيبية لا نعرف حقيقتها ولا نعرف كيفيتها، يعني كيفية العذاب وكيفية النعيم ما نعرفه، لأن المقبور إذا وضع في لحمه وأتيته بعد وقت وحفرت فإذا هو على وضعه، هذا الوضع ما يدل على أنه لن يعذب ولا ينعم، بل يعذب وينعم وهو على هذا الوضع، ويأتيه من الشدائد أو من الراحة والنعيم الشيء الكثير وهو على وضعه. بل يقول العلماء إن القبر قد يوضع فيه أكثر من واحد، قبر الواحد يوضع فيه جماعة، فيكون واحدا منهم منعما والآخر معذبا، فالذي منعم لا يصل المعذب من نعيمه شيء وإن كان بجواره، والمعذب لا يصل المنعم من عذابه شيء، وقدرة الله جل وعلا لا تحد. والمقصود أن هذا من أمور الآخرة، الأمور الغيبية التي يجب الإيمان بها ولو لم نعرف ذلك. أما الزنادقة والملاحدة فهم ينكرون هذا، يقولون هذا ما نعرفه، ولو مثلا وضعنا الميت ووضعنا في عينيه زئبق وحفرناه بعد وقت لوجدنا الزئبق على حاله لم يتغير، مما يدل على أنه ليس عنده لا نعيم ولا عذاب. قل لو ظهر العذاب وكشف زالت الحكمة التي يتفاوت بها المؤمن من المنافق من الملحد الزنديق، لأن الشيء إذا علم اضطر إلى الإيمان الإنسان به، ولهذا إذا خرجت الشمس من مغربها كل الناس يؤمنون ولكن لا ينفعهم ذلك لأنه شيء مشاهد، وكذلك إذا خرج الدجال فإنه لا ينفع نفس إيمانها لم تكن آمنت قبل هذا كما في صحيح مسلم، ولكن إذا خرجنا لم ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت. ذكر طلوع الشمس وخروج الدجال والدابة، وذلك أن الكون يتغير وتظهر الآيات الباهرة التي تضطر الناس إلى الإيمان، كون مثلا اليوم الواحد يكون كسنة، يوم كسنة، واليوم الثاني يكون كشهر، اليوم الثالث يكون كأسبوع، ثم تعود الأيام إلى وضعها الذي وضعها الله عليه. وأما الدابة فهي تميز الناس وتبين أن هذا كافر وهذا مؤمن، وأما طلوع الشمس من مغربها فهي أيضا آية باهرة تبهر الناس وتقرهم على الإيمان الواقع، ولكن لا ينفعهم ذلك. المقصود أن الذي ينفع هو الإيمان بالغيب، الشيء الغائب الذي يخبر عنه، أما إذا صار مشاهدا فيتساوى الناس فيه. و وقوله ولو سمعها لصعق. الصعق يطلق على الموت ويطلق على الغشي، يعني أنه لو سمع العذاب لا غشي عليه أو مات، لا يتحمل ذلك، أنه أمر شديد ما يشبه الأمور التي تقع في الدنيا، أمر هائل. ثم بعد هذه الفتنة إما نعيم وإما عذاب إلى أن تقوم القيامة الكبرى. قوله إلى أن تقوم القيامة الكبرى يدلنا على أن هناك قيامتان، قيامة صغرى وقيامة كبرى، وهو كذلك. أما القيامة الصغرى فهي الموت، وكل إنسان بخاصته إذا مات فقد قامت قيامته، القيامة الصغرى. أما الكبرى فهي العامة التي هي النفخ في الصور، والنفخ في الصور الصواب أنها نفختان فقط وليست ثلاث. فأما قوله جل وعلا ونفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخلين، فهذا المقصود بها هي نفخة الصعق التي ذكرت في قوله جل وعلا ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. وهذه الآية واضحة في أن النفخ الصور أنه مرتين فقط، أنه مرتان فقط، نفخ الصعق، والصعق معناه الفزع، ولكنه ينفخ فيه ثم تطول النفخة فيفزعون أولا ثم يصعقون بعد ذلك. ولهذا جاء في الحديث أن أول من يسمع النفخ في الصور راعيان يلوطان حوضيهما، وجاء أنه ينفخ في الصور والرجلان قد نشرا ثوبا ليتبايعاه فيبقى بين يديهما، وأن الرجل مثلا يعمل عملا ثم يبقى عمله بين يديه، إذا سمع ذلك يصعق. فمعنى النفخ في الصور أنه أولا لموت من كان حيا، هذه الأولى، كل من كان حيا يموت. وقد استثنى الله جل وعلا من استثنى، والله أعلم بمن هم، وقد اختلف العلماء من الذين استثنوا. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. من العلماء من قال المستثنى هم الحور العين التي في الجنة ومن في الجنة فهي لا تموت، ومنهم من قال الأنبياء والشهداء، ولكن الأنبياء والشهداء قد ماتوا فكيف استثنونا وقد ماتوا؟ لأن النفخ في الصور الأولى الأموات لا يحسون بها ولا يدرون عنها، إنما هي لمن كان حي، وهذه لها مقدمات هائلة. إذا وجدت مثل تشقق الأرض وزوال الجبال كونها تصبح سراب أو كالعهن المنفوش، كونها إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها، مقدمة قبل خروج الأثقال، والأثقال هي من كان فيها من في بطنها من الأموات يخرجون، ولكن هذا نفخة الثانية. مما يدل على ذلك ويؤكده أنه ثبت في الصحيح حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين النفختين أربعون، بين النفختين أربعون، لو كانت ثلاث قال بين النفخة الأولى والثانية أو النفخة الثانية والثالثة، ولكنه قال بين النفختين أربعون. قيل لأبي هريرة 40 سنة قال أبيت، قيل 40 شهرا قال أبيت، قيل 40 يوما قال أبيت، يعني أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول 40 فقط ولم يذكر التمييز هل هو سنة أو يوم أو شهر، ما ذكر التمييز. والظاهر أنه سنة، 40 سنة بين النفخة الأولى والثانية، والله أعلم. وهناك أدلة واضحة، وقد اختار بعض العلماء أنها 3 نفخات، مثل ابن كثير رحمه الله في تفسيره وغيره من العلماء الذين اختاروا أنها 3، لأن الله ذكر 3 بأوصاف مختلفة. قال في سورة النمل ونفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض، وقال في سورة الزمر ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. وهناك حديث صريح، حديث أبي هريرة، حديث الصور الطويل، أنه ينفخ في الصور 3 مرات، كل نفخة الأولى نفخة للفزع، والنفخة الثانية نفخة للصعق، والثالثة نفخة البعث، ولكن الحديث ضعيف لا تقوم بحجة، بل هو روايات مجموعة بعضها من أقوال الذين لا يجوز أن يثبت بأسانيدهم ورواياتهم حكم، مثل الكلب وغيره. هذا الضعيف لهذا الحديث لا يعتمد عليه. فتعاد الأرواح يعني بعد النفخة الثانية، ولكن قبل هذا فيه أمور هائلة. قد ذكر الله جل وعلا كثيرا منها تحذيرا: حاقة ما الحاقة، وما أدراك ما الحاقة، القارعة ما القارعة، وما أشبه ذلك مما يهوله الله جل وعلا يعظمه، وهو هذا المقصود. كذلك قوله جل وعلا: يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. رأيت الإنسان كأنه سكران، ولكنه مثل ما قال الله جل وعلا: بلغت القلوب الحناجر، شدة الأهوال. الإنسان ينتظره أمور هائلة جدا، يجب أن يتذكر ذلك ويؤمن به، يؤمن به أولا ويتيقنه، ثم يتذكره ويكون على بال له أنه سوف يقع له. وتقوم القيامة التي أخبر الله بها في كتابه في آيات كثيرة جدا، وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وأجمع عليها المسلمون، بل أجمع عليها المسلمون واليهود والنصارى وجميع الأمم التي جاءت الكتب، أجمعوا على هذا. سيقوم الناس من قبورهم لرب العالمين، يقومون من قبورهم ينبتون أولا، فقد جاء في الحديث أنه بعد النفخة، النفخة في الصور الأولى، أنها ترسل السماء بمطر ثخين لا يكن منه مدر ولا وبر، يعني ما يمنع منه شيء، لا بيوت ولا غيرها، مع أن الناس قد ماتوا وزيل كل شيء، فيبقى 40 يوما صبوا على الأرض، ثم بعد ذلك ينبت الناس من قبورها. وقد جاء في الحديث أن ابن آدم كله يفنى إلا عجب الذنب، وعجب الذنب جزء صغير جدا في أسفل الظهر كالبذرة ينبت منه، ينبت الإنسان من هذه بذرة الله، فينبت في قبره من قبره كأنه نبات من النبات الذي ينبت في الأرض، مثل ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم مثل الطراثيم، الطراثيم الطرثوث معروف أنه نبت يقع في بعض الأرض ومستطيل، ثم إذا تكاملوا تلو أن الإنسان مر على إنسان يعرفه عرف أنه فلان، قد اجتمع الأجزاء التي تفرقت في الأرض وكانت تراب اجتمعت وصارت عظام ولحم ولكن إلى روح، ثم ينفخ في الصور، والصور مثل ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم قرن عظيم كأن دائرته عرض السماء، ينفخ فيه إسرافيل. وقد جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه أمسك وحنى جبهته فيه ينتظر الأمر متى يؤمر، قال كيف أنعم وقد حنى إسرافيل جبهته على القرن على الصور لينفخ فيه إذا أمر، ينتظر متى يأمره الله جل وعلا بذلك، فإذا نفخ في الصور نفخة الثانية ذهبت كل روح إلى جسدها ودخلت فيه، وهذا البعد، هذا البعد. وقد أكثر الله جل وعلا من ذكره في كتابه كثيرا، ومنكره كافر، ما قال جل وعلا زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير، في آيات كثيرة. وقد اتفق العلماء على أن منكر البعث الجسماني أنه كافر، وأما الملاحدة زنادقة فإنهم يؤولون ذلك، ولكن تأويله صعب جدا لأنه واضح صريح. فيقومون بعد ذلك من قبورهم حفاة عراة غرلا، يعني على هيئة خلقتهم التامة، الجزء الذي قطع من الإنسان من ذكره يعود فيه، وهو معنى قوله غرلا يعني غير مختنين، حتى كل جزء من الإنسان يذوق العذاب الذي يستقبله والمحاسبة أو يذوق النعيم. ويكونون حفاة لا نعال ولا خفاف، وعراة رجالهم ونساؤهم، هذا لما سمعت ذلك عائشة قالت وسوأتاه الرجال والنساء جميعا ينظر بعضهم إلى بعض، قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمر أشد من ذاك يا عائشة، لا أحد يهمه النظر، كل واحد شاخص بصره ما يدري من بجواره، شدة الهول. ثم إذا قاموا من القبور يحشرون، والحشر أنهم يساقون إلى مكان معين ويجمعون فيه، ثم بعد ذلك يقفون لرب العالمين، هنا الوقوف. والوقوف أن يكونوا وقوفا على أرجلهم ما في جلوس، وتدنو منهم الشمس وتكون الشمس واقفة على رؤوسهم، دائما وهذا يوم طويل ويوم عسير. يقول الله جل وعلا: سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما يبصرونه يعني أنه يبصر حميما يعني حبيبه وقريبه ولكن لا يسأل ما واحد يسأل الثاني يود المجرم يومئذ أن يبتدي من العذاب بكل ما يملك حتى بنيه وزوجته وأمه وأبيه بل كل ما في الأرض لو كان يملكه واستطاع أن يبتدي به عذاب ذلك اليوم لفعل ولكن ما يمكن. وهذا اليوم هو الذي مدح الله جل وعلا الخائفين منه الذين يقولون عملهم الذي يمدحهم الله عليه انهم يطعمون الطعام يطعمونه وانهم يخافون يوما كان شره مستطيرا شره مستطير يعني ظاهر وجلي انهم يخافون ذلك شر ذلك اليوم فجزاهم الله جل وعلا ان وقاهم شره. وقد ذكر جل وعلا هذا اليوم في آيات كثيرة جدا يخوف عباده من ذلك. وهذا اليوم ما فيه ظل ولا فيه شراب ولا فيه أكل ومع ذلك الشمس فوق رؤوسهم ويشتد الكرب فيعرقون عرقا هائلا حتى جاء أنه يأخذ في الأرض 70 ذراع عرقه ولكنهم يختلفون فيه منهم من يلجمه عرقه يكون لجاما لا يصل إلى فمه ومنهم من يكون إلى ثدييه منهم من يكون إلى رقبته ومنهم من يكون إلى حقويه ومنهم من يكون إلى كعبيه ولكن من عباد الله أنبيائه ومن يشاء من لا ينالهم عرق ذلك اليوم وشره بل يكونون في ظل العرش يستظلون في ظل العرش وليس هناك ظل إلا ظل العرش وأغلب الناس هكذا عامتهم وأكثرهم ويكونون جميعا وتكون أعمالهم يعني حرهم الحر الذي يصيبهم والعرق على حسب أعماله وإن كانوا جميعا. وهذا اليوم الأحوال التي فيه خلاف ما نعرفه وإلا كيف مثلا الإنسان عرقه يصل إلى هذا الحد ذلك للشدة والكرب الهول أمور هائلة على خلاف ما يعهد في الدنيا كل ذلك يجب أن يؤمن به ثم تنصب الموازين. بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، ورد أن الله نزه رسله عن أن يسألوه مستحيلا، فهل دعوة نبي الله نوح عليه السلام أن ينجي ولده مستحيلة؟ دعوة نبي الله نوح عليه السلام على حسب وعد الله له، وعده أن ينجيه وأهله، ظن أن ابنه من أهله، أخبره لما سأل ذلك أخبره الله جل وعلا أنه عمل غير صالح وأنه من غير أهله، لأن أهله المؤمنون الكافر وإن كان ولدا له فليس من أهله. هل عذاب القبر على الروح والبدن أم على الروح فقط؟ واضح على الروح والبدن معا. والبدن وإن كان مات وفارقته الروح، ولكن ليست المفارقة مفارقة كلية. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله أن تعلق الروح بالبدن أنواع، خمسة أنواع. النوع الأول تعلقها به وهو في بطن أمه، هذا نوع ليس كاملا. والذي بعده بعدما يخرج من بطن أمه يكون أكمل، هذا التعلق الثاني. الثالث تعلقها به حالة النوم، فإنها تفارقه نوع مفارقة ولكن لها به تعلق، بحيث أنه إذا أوقظ استيقظ. النوع الرابع تعلقها به في القبر بعد الموت، فإنها لا تفارقه مفارقة كاملة بل تكون معه في القبر، وقد تعاد إليه كما جاء في الحديث أنها تعاد إليه روحه، وأنه يحيى ولكن حياة ما نعرفها، ما نعرف حقيقتها، حياة برزخية. النوع الخامس تعلقها به بعد البعث، وهو التعلق الكامل الذي لا يقبل المفارقة، يبقى حيا أبدا إما منعم وإما معذب. فالعذاب في القبر أو النعيم كلاهما يكون على البدن والروح، والبدن وإن تفتت صار تراب والعظام صارت تراب فإنها تنعم أو تعذب، تنعم وتعذب وهي متفتتة. هذا من الأمور التي هي أمور غيبية ويجب الإيمان بها كما أخبر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الذي يقول العذاب أو النعيم على الروح فقط فقوله غير صحيح. هل فتنة في القبر عامة لكل أمم أم هي خاصة بأمة النبي صلى الله عليه وسلم؟ الصواب أنها عامة، وقد سمعنا الآية التي فيها النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم القيامة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، يوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، هذا في الذين قبلنا. وكذلك أخبر جل وعلا عن قوم لوط أنهم أغرقوا وأن أرواحهم أحرقت، فأبدانهم في خسف بهم في الأرض، وأتبعوا حجارة من سجيل، ولكنهم يعذبون في بعد ذلك إلى يوم القيامة وغيرهم. فالعذاب عذاب القبر عام للأمم السابقة، لكل أحد، لكل من يموت هذه الأمة وغيرها. أما الذي يقول أنه لهذه الأمة خاصة مثل ابن عبد البر رحمه الله فإنه قال ذلك، ولكن هذا قول غير صحيح. الناس الذين قامت عليهم القيامة كيف يكون لهم سؤال في القبر؟ وهل يكون إيش؟ الناس الذين تقوم عليهم القيامة كيف يكون لهم سؤال في القبر؟ إذا ماتوا سئلوا. قلنا القبر اسم لما بعد الموت، إذا ماتوا سئلوا ولو لم يكن مقبولين، لأنه ما يجد من يكفرون، يموتون جميعا يبقون على وجه الأرض. وقد صح أن بين النفختين 40 هم يسألون بعد موتهم ثم يعذبون أو ينعمون. ولكن في صحيح مسلم أن الساعة لا تقوم إلا على شرار الأرض، وأنها لا تقوم إلا على من لا يقول الله الله، يعني لا يعرفون الله، هل هناك نفخة لمجيء الرحمن لفصل القضاء؟ هل هناك نفخة لمجيء الرحمن لفصل القضاء؟ نفخة؟ نعم. نفخ الصور نفخة ثانية فقط. نفخة للموت، موت من كان حي، والثانية ببعث من مات يبعثه. ذكرتم أن الإنسان قد يسمع صيحة الميت في القبر وقد يرى بعض ما يحدث في القبر، أليس هذا يعارض قول صلى الله عليه وسلم فيصيح صيحة لا يسمع كل شيء الإنسان ولو سمع على الصائق؟ هذا يكون شيء خرج عن العموم، والخارج عن العموم ما له حكم، يكون آية. وقد أظهر الله جل وعلا أشياء من هذا موعظة وذكرى لمن يشاء، فلا يكون ذلك منافل لقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا يسمعها يسمعها كل من يليه إلا الجن والإنس. هل الذي يسأل في القبر ويثبت وتكون عليه ذنوب في حياة الدنيا هل يدخل إلى النار أعاذ الله منها ليطهر أم يغفر الله خطاياه؟ إذا لم يعذب في القبر ما يعذب في الآخرة، إذا لم يعذب في قبره لا يعذب في الآخرة، إن عذاب القبر من الجزاء وهو أول منازل الآخرة. هل كل ما يعمله الولد يكتب لوالديه؟ إيش؟ هل كل ما يعمله الولد يكتب لوالديه مثل ما يعمله الولد دون أن ينقص ذلك من عمل شيئا؟ ليس كذلك، ولكن والديه والده يؤجر على ذلك، وإلا فهو له عمله له وإن كان لم يبلغ، ولكن والده إذا كان يربيه ويعلمه فإنه يؤجر على هذا. ورد في الحديث أن الرجل إذا توفي ليلة الجمعة أو يوم الجمعة أمن من فتنة القبر، فهل هذا عام أم أنه خاص بالمؤمنين فقط دون عصاتهم؟ أولا الحديث اشترجته، هل هو صحيح ولا ثابت ولا، يجب أنه ينظر فيه. هل من الصحيح أن هناك أحد في الجنة يرى ربه متى شاء؟ الذي جاء أن من أعلى أهل الجنة ينظرون إليه بكرة وعشية، بكرة وعشية، وعمومهم ينظر إليه يوم الجمعة، كل يوم الجمعة، كما في حديث أبي هريرة فإن يوم الجمعة يسمى يوم المزيد، يعني الأيام يعرفونها، يعرف أهل الجنة هذه الأيام، وليس عندهم شمس ولا قمر ولا ليل ولا نهار، ولكنهم يعرفون بأشياء يجعلها الله جل وعلا لهم. إذا كان يوم الجمعة يخرجون إلى مكان معين في الجنة فيأتيهم الله جل وعلا يقول سلام عليكم، سلام قولا من رب الرحيم، سلم عليه سلام عليكم، فيعودون إلى منازلهم وأهليهم وقد ازدادوا حسنا وطيبا، يسألونهم فيقولون رأينا ربنا. هذا عام، أما كونه يراه متى ما شاء هذا ما نعرف فيه شيء، الله أعلم. ما صحة ما ورد أن المؤمنين يوم القيامة وقوفهم يوم القيامة كما بين صلاة الظهر والعصر؟ الوقوف يختلف اختلاف الأعمال، ولكنه الوقوف يوم طويل كما قال الله جل وعلا في العموم إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا، ثقيل طويل وشديد وعظيم، وليس كيوم صلاة العصر إلى صلاة الظهر، ولكنه قد يكون على من يشاء الرب جل وعلا. فقد جاء في بعض الآثار أن الناس يحاسبون وهناك من عباد الله من يأكل ويشرب، الذين كانوا أمضوا أيامهم في هذه الحياة صيام وقيام، الله جل وعلا لا يضيع لديه شيء، ولكن عموم الخلق هذا نادر، ولما ذكر الله جل وعلا القيامة الكبرى في أول سورة الواقعة، إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة تخفض قوم وترفع آخرين، ذكر أقسام الناس إنهم ثلاثة: سابقون، وأصحاب يمين، وأصحاب شمال. فلما ذكر السابقين قال: ثلة من الأولين وقليل من الآخرين.